كتاب عمورية بقيادة المعتصم بالله محمد بن الرشيد لشوقي أبو خليل، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. تصدير: الحمد لله رب العالمين، وكفى، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد الذي اصطفي، وبعد. لفتت نظري من سنين دراسة قدمها كاتب وصفت كتاباته بالتحليل العلمي وبالنظرة الجديدة لتاريخنا العربي الإسلامي. ومما جاء في هذه الدراسة إن مجابهة الخليفة المعتصم للبابكيين تعتبر بحق مجابهة الإقطاع القوي المتآخي مع الرأسمالية القاصرة الضحلة للاشتراكية والوحدة الإنسانية. وتساءلت حينها مستغربا كيف يصدق هذا الكاتب نفسه فضلا عن الناس، وقد ثبت بالدليل القاطع والذي لا يرقى إليه الشك أن بابك الخرمي صاحب القناع الذهبي المتأله كانت له صلة وثيقة مع إمبراطور الروم البيزنطي تيوفيل بن ميخائيل بن جورجس الذي أمده بالسلاح والمؤن بغضا لهذه الأمة وعقيدتها وحبا في تفكيك عراها. فالصلة بين بابك الخرمي وتيوفيل إمبراطور الروم وهي صلة عداء لهذه الأمة وحقد عليها وكيد لها، كان آخرها عندما سير المعتصم بالله جيشه لمحاصرة البد عاصمة بابك، فكتب بابك إلى تيوفيل يحثه ويغريه بغزو الثغور والعواصم العربية مستغلا وجود جيش الخلافة العباسية حول البد وانشغاله في محاربة البابكيين. إن ملك العرب قد جهز إلي جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى من حولك من بلاده فخذها، فإنك لا تجد أحدا يمانعك عنها. فهاجم تيوفيل زبطرة وأسر أهلها وخربها وأحرقها، ثم مضى من فوره إلى ملطية مغيرا على أهلها وعلى أهل الثغور العربية الإسلامية، وسبى من النساء المسلمات أكثر من 1000 امرأة، ومثل بمن صار في يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وأنوفهم، فكان الرد الحاسم فتح عمورية عندما علم المعتصم بصيحة الهاشمية التي نادت ومعتصماه ومعتصماه. رغم هذا فالمحلل العلمي والعلم منه براء رأى الحركة البابكية المخربة ثورة جماعة مظلومة طفح بها كيل الشقاء، ولم ير ادعاء صاحبها بابك الألوهية، ولم ير زندقته وعمالته وتخريبه وترويع السكان الآمنين في منطقة أذربيجان، ورأى أن البدعة الهدامة فلسفة اجتماعية وعقيدة فكرية ضد الإقطاع، وأكد ذلك بكلمة بحق: وكأن الأمر غير قابل للبحث والنقاش، ولم يرى لعمل بصيرة زندقته وضلاله، لأنه رأى وأمثاله أن الرأي المناهض لأمتنا وعقيدتها حرية فكرية لا خرافة وفسقا. وفي هذا الجزء من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام قدمنا سيرة المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد ثامن الخلفاء العباسيين الخليفة الفارس والمقاتل الشجاع ذي الهمة والنخوة، وقضاء المعتصم على الحركة البابكية بعد فتح عاصمتها البدر، وذلك سنة 222 هجرية، وكيف وضع المعتصم حدا لغدر تيوفيل الذي دمر زبطرة وملطية، مستغلا إحاطة الجيش العربي بالبد، وكيف هب المعتصم ملبيا نداء الهاشمية ثائرا لها بتدمير عمورية وإنقاذها ومن معها من يد الروم البيزنطيين. وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعر العربي الكبير عمر أبي ريشة بعد نكبة سنة 1948 ميلادية، والتي مطلعها: أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. والتي جاء فيها: ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتف الثأر ولم تنتقم؟ اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، واترك الجرحى تداوي جرحها، وامنعي عنها كريم البلسم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. رب ومعتصما انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. فإلى أحداث عمورية على بركة الله، فهو من وراء القصد وله الحمد أولا وآخرا. المعتصم بالله، إنه أبو إسحاق محمد بن الرشيد المعتصم بالله، ولد سنة 178 على أرجح الأقوال. أمه أم ولد تركية اسمها مردة بنت شبيب، كانت من أحظى الناس عند الرشيد. بويع له في اليوم الذي كانت فيه وفاة أخيه المأمون بترسوس يوم الخميس 12 من رجب سنة 218 هجرية، وهو يومئذ ابن 38 سنة وشهرين. وكان المعتصم ذا شجاعة وقوة وهمة، فقوته خارقة هائلة يحمل أرطالا تعجز عنها الرجال، ويمشي بها خطوات ويثني الحديد مرات بعد عجز الأبطال عنه، وهو فارس مقاتل من الطراز الأول. ففرسان قريش ابتدأت بالحمزة ابن عبد المطلب وانتهت بالمعتصم. ذكر أحمد ابن أبي داود المعتصم يوما فأسهب في ذكره وأكثر من وصفه وأطنب في فضله، وذكر سعة أخلاقه وكرم أعراقه وطيب مركبه ولين جانبه وجميل عشرته ورضا أفعاله، وقال: قال لي يوما ونحن بعمورية: ما تقول يا أبا عبد الله في البسري؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، نحن ببلاد الروم والبسر بالعراق. قال: قد وجهت إلى مدينة السلام فجاءوني بكباستين، وقد علمت أنك تشتهيه. ثم قال: هات إحدى الكباستين. فجاء بكباسة بسر فمد ذراعه وقبض عليها بيده وقال: كل بحياتك عليك من يدي. فقلت: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، بل بعضها فآكل كما أريد. قال: لا والله إلا من يدي. فوالله ما زال حاسرا ذراعه ومادا يده وأنا أجتني من العذق حتى رمى به خاليا ما فيه بسرة. وكان ابن أبي داود يقول أيضا: كان المعتصم يخرج ساعده إلي ويقول: يا أبا عبد الله، عض ساعدي بأكثر قوتك. فأقول: والله يا أمير المؤمنين، ما تطيب نفسي بذلك. فيقول: إنه لا يضرني. فأروم ذلك، فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان. وكان المعتصم مع هذا كله إنسانا شفوقا. قال المسعودي: عبر المعتصم من مدينة سر من رأى من الجانب الغربي، وذلك في يوم مطير، وقد تبع ذلك ليلة مطيرة، وانفرد من أصحابه وإذا حمار قد زلق ورمى بما عليه من الشوك، وهو الشوك الذي توقد به التنانير بالعراق، وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنسانا يمر فيعينه على حمله، فوقف عليه وقال: ما لك يا شيخ؟ قال: فديتك حماري وقع عنه هذا الحمل، وقد بقيت أنتظر إنسانا يعينني على حمله. فذهب المعتصم ليخرج الحمار من الطين، فقال الشيخ: جعلت فداك، تفسد ثيابك هذه وطيبك الذي أشتمه من أجل حمار هذا؟ قال: لا عليك. فنزل واحتمل الحمار بيد واحدة وأخرجه من الطين، فبهت الشيخ وجعل ينظر إليه ويتعجب منه ويترك الشغل بحماره، ثم شد عنان فرسه في وسطه وأهوى إلى الشوك، وهو حزمتان فحملهما فوضعهما على الحمار، ثم دنا من غدير فغسل يديه واستوى على فرسه. فقال الشيخ: رضي الله عنك، فديتك يا شاب. وأقبلت الخيول، فقال لبعض خاصته: أعطي هذا الشيخ 4000 درهم وكن معه حتى تجاوز به أصحاب المسالح وتبلغ به قريته. ويقال للمعتصم المثمن، لأن أموره كلها جرت على 8، فهو 8 الخلفاء من بني العباس، والثامن من ولد العباس، وثامن أولاد الرشيد، وملك 18200، ودامت خلافته 8 سنين و8 أشهر، وثمانية أيام، ومولده سنة 78، وعاش 48 سنة، وطالعه العقرب وهو ثامن برج، وفتح 8 فتوح، وقتل 8 أعداء، وخلف 8 أولاد، ومن الإناث كذلك، ومات في سر من رأى لثمان بقين من ربيع الأول. وأحب المعتصم العمارة، وكان يقول إن فيها أمورا محمودة، فأولها عمران الأرض التي يحيا بها العالم، وعليها يزكو الخراج، وتكثر الأموال، وتعيش البهائم، وترخص الأسعار، ويكثر الكسب، ويتسع المعاش. وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك: وإذا وجدت موضعا متى أنفقت به 10 دراهم جاءني بعد 11 درهما فلا تؤامرني فيه. وله شعر لا بأس به، وكلمات فصيحة، منها: إذا نصر الهوى بطل الرأي، من طلب الحق بما له وعليه أدركه، وقال عند احتضاره: اللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. غير أنه إذا غضب لا يبالي من قتل. وكان يقول: قد علمت أني دون إخوتي في الأدب لحب أمير المؤمنين لي وميلي إلى اللعب، وأنا حدث فلم أنل ما نالوا. وسبب ذلك أنه كان مع المعتصم غلام في الكتاب يتعلم معه، فمات الغلام، فقال له الرشيد: يا محمد، مات غلامك؟ فقال: نعم يا سيدي، واستراح من الكتاب. قال الرشيد: وإن الكتاب لا يبلغ منك هذا المبلغ، دعوه حيث انتهى، لا تعلموه شيئا. لذلك ورد كان يكتب كتابة ضعيفة ويقرأ قراءة ضعيفة، وإن ورد في مصادر أخرى وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما في مآثر الإنافة في معالم الخلافة كان أميا لا يحسن الكتابة، ضعيف البصر بالعربية. ويقال إن سبب ذلك أنه رأى جنازة بعض الخدم يوما فقال: ليتني مثل هذا حتى أتخلص من الكتاب. فقال له أبوه الرشيد: والله لا عذبتك بشيء تختار عليه الموت. ومنعه عن الكتاب منذ يومئذ. وفي العقد الفريد قال هارون الرشيد لابنه المعتصم: ما فعل وصيفه؟ قال: مات فاستراح من الكتاب. قال: أو بلغ منك الكتاب هذا المبلغ؟ والله لا حضرته أبدا، ووجهه إلى البادية فتعلم الفصاحة وكان أميا. والمعتصم أول من أكثر من شراء الغلمان الأتراك لاستخدامهم في الحرس والجيش، وكان أخوه المأمون قد سبقه إلى ذلك، ولكن على نطاق ضيق، وبنى سر من رأى بعد أن أساء هؤلاء الغلمان الأتراك إلى الناس كثيرا، فشكى أهل بغداد ذلك للمعتصم، وقال له: تحول عنا وإلا قاتلناك. قال: وكيف تقاتلوني وفي عسكري 80,000 دارع؟ قال: نقاتلك بسهام الليل وسهام الأسحار. فقال: لا طاقة لي بذلك. وركب يوم عيد فقام إليه شيخ فقال له: يا أبا إسحاق. فقال: يا شيخ، ما لك؟ قال: لا جزاك الله عن الجوار خيرا، جئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك فأسكنتهم بيننا فأيتمت صبياننا وأرملت بهم نسواننا وقتلت رجالنا، والمعتصم يسمع ذلك. فبعد أن صلى بالناس العيد لم يدخل بغداد، بل سار إلى ناحية القاطول بعد أن سأل أين كان الرشيد يتنزه إذا ضجر من المقام ببغداد. قالوا بالقاطول، وكان ابتداء العمارة بسر من رأى سنة 21 و200 للهجرة. وكان نقش خاتمي الله ثقة أبي إسحاق ابن الرشيد وبه يؤمن. وكانت وصية المأمون لأخيه المعتصم احمل الناس على القول بخلق القرآن، والخرمية فاغزهم بقوة وحزم وجلد، واحشد لهم الأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة، فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه. لذلك انصبت جهود المعتصم وأموال الخلافة على قضية الدولة الأولى، ألا وهي قطع مخلب بابك وبتر يده، فكان يخشى أن تطول فتنته لتعم بلاد فارس. بابك الخرمي والخرمية من أبطال زمانه وشجعانهم، عاث في البلاد وأفسد وأخاف الإسلام وأهله، وغلب على أذربيجان وغيرها، وأراد أن يقيم ملة المجوس. بدأت حركة بابك الخرمي أيام خلافة المأمون، وذلك سنة 201 هجرية، والخرمية فرقة متطورة عن المزدكية تؤمن بصراع إله الخير وإله الشر. ادعى بابك أن روح جاويدان حلت فيه وأخذ في العبث والفساد في بلاد الران ومنطقة أذربيجان، متخذا من قلعة البد مقرا له. ولم يكن بابك رجلا عاديا، لقد وصف بأنه من أبطال زمانه وشجعانه، عاث في البلاد وأفسد وأخاف الإسلام وأهله، وغلب على أذربيجان وغيرها، وأراد أن يقيم ملة المجوس، ومع ادعائه الألوهية أراد تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس، فأثار ومن تبعه حربا شعواء على الإسلام والعرب. سير المعتصم أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك في المنطقة، فأعاد بناءها وشحنها بالرجال والأقوات لحفظ الطريق لمن يحمل الميرة إلى المنطقة. وتنبه بابك إلى سلامة خطوة المعتصم هذه، فوجه سرية أغارت على بعض النواحي، ولكن أبا سعيد اعترضها وقتل من الخرمية جماعة وأسر منها جماعة، فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك. وكانت الخطوة التالية لمحمد بن البعيث الذي كان في قلعة له حصينة تسمى شاهي، وكان يتظاهر بالطاعة لبابك رهبة من قوته وسطوته، لا قناعة بفكره ومذهبه، فإذا تحركت سرايا بابك نزلت عنده فيحسن ضيافتها حتى أمنوه. فسير بابك رجلا من أصحابه المقربين يقال له عصمة في سرية، فنزل بابن البعيث فأرسل إليه ابن البعيث على عادته المعهودة الغنم والأرزاق، وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في قلعته مع خاصته ونخبة أصحابه، فصعد ليشهد مأدبة تليق به، وسقاه ابن البعيد ومن معه حتى أسكرهم، ثم وثب على عصمه فأوثقه وقتل كل من كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه باسمه، فكان يدعى بالرجل باسمه فيصعد ثم يأمر به فيضرب عنقه. حتى علموا بذلك فهربوا، ووجه ابن البعيد بعصمة إلى المعتصم. وفي سامراء سأل المعتصم عصمة عن مسالك المنطقة التي يسيطر عليها بابك، فأعلمه بطرقها وشعابها. وفي سنة 220 هجري سير المعتصم الأفشين لقتال بابك، وجهزه بالرجال والمال الوفير. وفي أذربيجان كان الأفشين إذا وقع بيده أحد من جواسيس بابك يسأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه ويطلقه، ولكن يهب لهم ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم فيضاعفه لهم، ويقول للجاسوس كن جاسوسا لنا. وجرت موقعة بين الأفشين وبابك بجبل أرشق، قتل فيها الأفشين من أصحاب بابك خلقا كثيرا، وهرب بابك إلى موقان ثم إلى حاضرته البذ. وكان سبب هذه الموقعة أن المعتصم وجه مع بغى الكبير مالا إلى الأفشين عطاء لجنده وللنفقات، فقدم بغى بذلك المال إلى أردبيل. فلما بلغ بابك وأصحابه خبره تهيأ ليقطع على بغى قبل أن يصل إلى الأفشين. وقدم جاسوس على الأفشين وأخبره أن بغى قد قدم بمال، وأن بابك وأصحابه تهيأوا ليقطعوا عليه طريقه قبل وصوله إليه. واستوثق الأفشين من الخبر، فحضر بغى وركب لملاقات بابك ومن معه، وتمكن الأفشين أن يفوت عليه خطته، فلم يفلت من رجالة بابك أحد، وأفلت هو في نفر يسير من خيالته. ووصل المال إلى الأفشين فأعطى الجنت عطاءهم، وتجهز سنة 221 هجرية للسير إلى البد، فسير بغى قبله ثم أمده وأمره أن يغزو بابك في يوم حدده له، ويأمره أن يغزوه في ذلك اليوم بعينه، ولكن سوء الحالة الجوية منعه من ذلك، وساءت حال الجند، ففرق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع سنة 222 هجريا. واستطاع الأفشين في شتاء سنة 221 هجرية ترصد قائد لبابك اسمه طرخان، الذي كان عظيم المنزلة عند بابك، والذي كان يشتو في قرية له بناحية المراغة. فكتب الأفشين لبعض رجاله أن يقتل طرخان أو يبعث به إليه أسيرا، فقتله وبعث برأسه إلى الأفشين. فتح البذ. وفي ربيع سنة 222 هجرية وجه المعتصم جعفر الخياط بالعساكر والمال، وكان فتح البذ مدينة بابك يوم الجمعة العشرين من رمضان سنة 222 هجرية. ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية وضعت تحت إمرة الأشفين، وهو خيرة قوادها، كامل إمكاناتها المادية، وحشدت لبابك كل طاقاتها، ومع ذلك تأخر الفتح. لقد عرقل سرعة القضاء على بابك أمران: الأول وعورة المنطقة ومنعة حصونها، وطبيعة الأرض التي تساعد على إقامة الكمائن. وكان بابك إذا أحس بمجيئهم وجه جمعا من أصحابه فيكمنون في واد، وكان يفرق عساكره كمينا ولم يبق إلا في نفر يسير، وكان يعلم أن بابك يكمن تحت ذلك الجبل. واجتهد الأفشين أن يعرف مكان كمين بابك فلم يعلم بهم، ووثب كمين بابك ببشير التركي والفراغنة فحاربوهم. إذن طبيعة الأرض الجبلية ومسالكها الصعبة سهلت على بابك بث الكمائن لمفاجأة الأفشين وجنده، وعرقلة تقدمهم وإيقاع الخسائر الكبيرة بين صفوفهم. الثاني المناخ البارد المطير، فلم يكن للناس عليها صبر لشدة البرد وشدة الريح، فجاءهم في تلك الليلة سحاب وبرد ومطر وثلج كثير، فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن ينزل من الجبل يأخذ ماء ولا يسقي دابة من شدة البرد وكثرة الثلج، وكأنهم كانوا في ليل من شدة الظلمة والضباب. لذلك كانت الحرب تنشب بعد انقضاء فصل الشتاء، فالثلوج كانت تمنع المشاة من التقدم. ورأى الأفشين أن الحل تضييق الحصار على بابك وقطع المؤونة والمدد عنه، لذلك ورد: فلما كان في بعض الأيام ضجرت الخرامية من المطاولة، وضجر جند الأفشين أيضا ولجوا عليه في التقدم، وجاء رجل من المتطوعة ومعه صخرة فقال للأفشين: أتردنا؟ وهذا الحجر أخذته من السور. فقال: إذا انصرفت عرفت من على طريقك، يعني الكمين. وقال لجعفر: لو ثار هذا الكمين الذي تحتك كيف كنت ترى هؤلاء المتطوعة؟ فالأفشين على يقين بما يعمل، فلو تحرك هذا الكمين لهلك المسلمون عن آخرهم، لذلك سار ببطء وتؤده، وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب الطبول لكثرة الناس ومسيرهم في الجبال والأودية، فإذا سار ضربها وإذا وقف أمسك عن ضربها فيقف الناس جميعا. لقد صار الأفشين محترسا ورتب أموره أدق ترتيب، وأخذ يدنو من البذ ببطء وحذر شديدين، فقال الجند: أقدم بنا فإما لنا وإما علينا. فقال للمتطوعة: من صبر منكم فليصبر، ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام. ففي جند أمير المؤمنين المعتصم الكفاية: أنا والله أعلم أن ما تقولون حق، ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذا ولا أجد منه بدا. فانصرف المتطوعة وهم يقولون: وهذا لا يشتهي إلا المماطلة. وقال بعضهم: يا أيها الأمير، لا تحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت، وإنما قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه، فدعنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك، فلعل الله أن يفتح علينا. فقال الأفشين: إني أرى نياتكم حاضرة، وأحسب هذا الأمر يريده الله، وهو خير إن شاء الله. وقد نشطتم ونشط الناس، والله أعلم ما كان هذا رأيي. وقد حدث الساعة لما سمعت من كلامكم، وأرجو أن يكون أراد هذا الأمر وهو خير. اعزموا على بركة الله أي يوم أحببتم حتى نناهضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأراد الأفشين أن يثبت لهم أن إلحاحهم خطأ، والتضييق على بابك في البذ هو الصواب، وأن الفتح لم يحن موعده بعد. فزحف الناس كما أرادوا وبإذن الأسفين حتى وصلوا البد، وأمدهم الأفشين بما أرادوا وشاءوا من الناشبة والنفاطين، واشتبكوا مع الخرمية، وطيف عليهم بالمياه والأزواد، وطرح الخرمية على المتطوعة من أعالي أسوارهم الحجارة فنالت منهم. وبعد قتال شديد أيسوا من الفتح عندما طالت الحرب على باب أسوار البد، وفتحت الخرمية الباب وخرجوا على المتطوعة فنحوهم عنه، فانصرف أكثرهم. وتابع الأفشين خطته، السير قليلا قليلا كلما جاءته عيونه بخبر سار تقدم أو توقف، وانتظر الفرص المناسبة في خنادق كان يأمر بحفرها. واستطاع بعد أيام إرسال كتائبه ليلا لتحيط بالبذ من كل ناحية، وجعل لها شارات وأعلاما، وأمرهم ألا يعلم بهم أحد، وأن يكمنوا حتى إذا رأوا أعلامه وتقدمه ضربوا الطبول، وانحدروا إلى البد، ورموا بالنشاب والصخر على الخرمية، وإنهم لم يروا الأعلام لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره. وبدأت المعركة الفاصلة بأمر الأشفين على أبواب البد وأسوارها. لقد حقق الأفشين مراده عندما أحدق ببابك، وضيق عليه من كل الجهات، وأدهش بابك إحكام الحصار عليه، فخرج من البد من باب يقع قبالة مقر قيادة الأفشين، وأقبل عليه في جماعة معه يسألون عن الأفشين. فركب الأفشين إليه ودنا منه حتى صار في موضع يسمع كلامه، فوافقه وبينهما نهر، والحرب مشتبكة في أطراف البد. فقال بابك: أريد الأمانة من أمير المؤمنين المعتصم. الأفشين: قد عرضت عليك هذا، وهو لك مبذول متى شئت. بابك: قد شئت الآن، على أن تؤجلني أجلا أحمل فيه عيالي وأتجهز. الأفشين: قد والله نصحتك غير مرة فلم تقبل نصيحتي، وأنا أنصحك الساعة، خروجك اليوم في الأمان خير من غد. بابك: قد قبلت أيها الأمير، وأنا على ذلك. الأفسين: فابعث بالرهائن الذين كنت سألتك. بابك: نعم، أما فلان وفلان فهم على ذلك التل، فمر أصحابك بالتوقف. وفي هذه اللحظة جاء من المسلمين من قال للأفشين: دخلت أعلامنا البذة ورفعت فوق قصور بابك، وإن الخرمية تقاتل قتالا شديدا، فأحضر النفاطون، فجعلوا يهدمون القصور حتى قتلوا الخرمية عن آخرهم. وأخذ الأفشين أولاد بابك ومن كان معهم في البد من عيالهم، ولكن بابك وخواصه حملوا من الزاد ما أمكنهم حمله، وحملوا أموالهم ونفائسهم وهربوا. ومضى بابك على بغلة وقد لبس ثياب الصوف، فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينية وبطارقتها بإذكاء العيون عليه في نواحيهم حتى يأتوه به، لأنه هرب ومن معه باتجاه بلادهم. واختفى بابك في واد كثيف العشب والشجر، طرفه بأرمينية وطرفه الآخر بأذربيجان، لا تستطيع الخيل نزوله ولا يرى من يستخفي فيه لكثافة غاباته وكثرة مياهه. وبينما كان الأفشين يهدم قصور البذ ويحرقها، فعل ذلك 3 أيام حتى أحرق خزائنه وقصوره، ولم يدع فيها بيتا ولا قصرا إلا أحرقه، وهدم ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم وفيه أمان لبابك، وجاءت عيون الأفشين إليه فأعلموه بموضع بابك، وعينوا بدقة غيضة التجأ إليها واختفى فيها. نهاية بابك. جاء كتاب المعتصم فيه أمان لبابك، فدعا الأفشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك وفيهم أكبر أولاده، فقال لهم: هذا ما لم أكن أرجوه من أمير المؤمنين، ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في هذه الحال بأمان، فمن يأخذه منكم ويذهب به إليه؟ فلم يجسر على ذلك أحد منهم. وقال بعضهم: أيها الأمير، ما فينا أحد يشترئ أن يلقاه بهذا. فقال الأفشين: ويحك، إنه يفرح بهذا. قالوا: أصلح الله الأمير، نحن أعرف بهذا منك. الأفشين: فلا بد لكم من أن تهبوا لي أنفسكم وتوصلوا هذا الكتاب إلي. فقام رجلان، أحدهما ابن بابك، فقال له: اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا. فضمن لهم الأفشين ذلك، فسارا إليه إلى الغيضة التي حددتها العيون، وامتنع بابك من قبول الأمان، وقتل الرجل المرافق لابنه، وقال لابنه: قد صح عندي الساعة، فساد أمك الفاعلة يا ابن الفاعلة، عسى أن أعيش بعد اليوم، قد كنت باسم هذه الرياسة، وحيثما كنت أو ذكرت كنت ملكا، ولكنك من جنس لا خير فيه، وأنا أشهد أنك لست بابني، تعيش يوما واحدا وأنت أمير زعيم، خير من أن تعيش 40 سنة وأنت عبد ذليل. فعاد ابنه برفض بابك وامتناعه عن قبول الأمان، ورحل بابك من موضعه، وسار ومن معه في الجبال مستخفيا يريد عبور إرمينية، واجتازها من شرقها إلى غربها، ليلحق بحليفه تيوفيل إمبراطور بيزنطة. وكان جميع أمراء إرمينية وحكامها قد احتاطوا بنواحيهم وأطراف أراضيهم وتحفظوا وأوصوا جندهم ألا يجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه، فكان الجند والحراس متحفظين متيقظين. وأصاب بابك ومن معه الجوع وأشرف من مكانه، فإذا هو بحراث يحرث على فدان له في بعض الأودية، فقال لغلام: انزل إلى هذا الحراث وخذ معك دنانير ودراهم، فإن كان معه خبز فخذه وأعطه. ويروي الطبري إلقاء القبض على بابك قائلا: كان للحراث شريك ذهب لحاجته، فعندما نزل الغلام إلى الحراث رأى الشريك من بعيد كيف أخذ الخبز، فظن أنما اغتصبه الغلام من الحراث، ولم يخطر بباله أنه أعطاه ثمنه، فعاد إلى جند فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه سيف وسلاح، وأنه أخذ خبز شريكه من الوادي، فركب رئيس الجند ووجه إلى سهل بن صنباط والي المنطقة بالخبر، فركب ابن صنباط وجماعة معه حتى جاءه مسرعا، فوافى الحراث والغلام معه، فقال له: ما هذا؟ فأجاب الحراث: هذا رجل مر بي فطلب مني خبزا فأعطيته، فقال للغلام: وأين مولاك؟ فأجاب الغلام: ها هنا، وأومأ إليه، فاتبعه ابن صنباط فأدركه، فلما رأى وجهه عرفه، فترجل له ابن صنباط عن دابته ودنا منه فقبل يده، ثم قال له وأراد أن يعمي عليه: يا سيدا، إلى أين؟ قال: بابك، أريد أن أدخل بلاد الروم. فقال ابن صنباط: إلى عند من تذهب أحرز من حصني، وأنا غلامك وفي خدمتك، لن تجد موضعا ولا أحدا أعرف بحقك ولا أحق أن تكون عنده مني، تعرف موضعي، وليس بيني وبين السلطان يعني المعتصم عمل، وكل من ها هنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك، قد صار لك منهم أولاد، وذلك لأن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقة ابنه أو أختا جميلة وجه إليه يطلبها، فإن بعث بها إليه تركه آمنا، وإلا أسرى إليه فأخذها ونهب ماله ومتاعه وغير ذلك، وأسره وسار به إلى البذ أسيرا. ثم قال ابن الصنباط لبابك: صر عندي في حصني، فإنما هو منزلك وأنا عبدك، كن فيه شتوتك هذه ثم ترى رأيك. وكان بابك قد أصابه الدر والجهد، فركن إلى كلام سهل بن صنباط فأقام عنده في حصنه، وكتب ابن صنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده في حصنه. وعندما تيقن الأفشين من ذلك سير لبابك رجلين ليحضراه، وأمرهما أن يطيعا وجهات نظر ابن صنباط، فاتفق ابن صنباط مع الرجلين أن يكمنا في موقع محدد، وسيخرج هو مع بابك للصيد، عندها يأخذانه مقيدا. قال ابن صنباط لبابك: قد دجرت من هذا الحصن، فلو نزلت إلى الصيد؟ فوافق، وخرجوا في اليوم المحدد إلى المكان المحدد، ومعهم بزاة وكلاب. ولما نزل بابك من الحصن أرسل ابن صنباط إلى رسولي الأفشين وأمرهما أن يوافياه، أحدهما من جانب واد هناك والثاني من الجانب الآخر، ففعل، لأنه ما أراد أن يدفعه إليهما مباشرة. فبينما بابك وابن صنباط يتصيدان إذ خرج عليه الرجلان وأسرى بابك وقيداه، فقال لابن صنباط: قبحك الله، فهلا طلبت مني من المال ما شئت؟ كنت أعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء. وأحضر الرجلان بابك بحراسة دقيقة خوفا أن يقتله إنسان أو يجرحه ممن قتل أهله أو أصابه ظلمه وحيفه. وعندما وصل إلى الأبشين سجنه وكتب إلى المعتصم بذلك، فكتب المعتصم إليه يأمره بالقدوم به عليه. ومن عظم فرح المعتصم وعنايته واهتمامه بأمر بابك رتب البريد من سامراء إلى الأفشين، بحيث أن الخبر كان يأتيه من مسيرة شهر في 4 أيام. الخيل المدمرة على رأس كل فرسخ أو فرسخين، فيعد الفارس بالخيل حتى يؤديه لمن يليه وهكذا. وكانت أخباره تفد إلى المعتصم في كل يوم من شدة اعتناء المعتصم بأمر بابك. ولما أراد الأفشين أن يسير لببابك إلى سامراء قال له: إني أريد أن أسافر بك، فانظر ما تشتهي من بلاد أذربيجان. فقال: أشتهي أن أنظر إلى مدينة البذ. فوجه الأفشين معه قوما إلى البد حتى دار بالمدينة وما حولها. وكان وصول الأفشين ببابك إلى سامراء في 23 سنة 223 هجرية. وفي دار العامة أتاه أحمد ابن أبي دواد قاضي القضاء متنكرا، فنظر إلى بابك وكلمه ورجع إلى المعتصم فوصفه له، فأتاه المعتصم أيضا متنكرا فرآه. ثم أمر أن يهيئوا فيلا ويخضبوا أطرافه ويلبسوه من الحرير والأقنعة التي تليق به شيئا كثيرا، وأدخل بابك على الفيل ليراه الناس كافة وليشهر أمره ويعرفوا. قال محمد ابن عبد الملك الزيات: قد خضب الفيل كعادته يحمل شيطان خراسان، والفيل لا تخضب أعضاؤه إلا لذي شأن من الشان. فأمر المعتصم أن تقطع يداه ورجلاه، فلما قطعت يده مسح بالدم على وجهه حتى لا يرى أحد أن وجهه أصفر خيفة من القتل، ثم ذبح وشق بطنه ووجه برأسه إلى خراسان ليطمئن الناس ويأمنوا. وصلب بدنه بسامراء وسير أخاه إلى بغداد وأمر بضرب عنقه وأن يفعل به مثل ما فعل بأخيه. وقدم المعتصم صلة كبيرة إكراما للأبشين. ودليل أهمية هذه الحركة وما لاقاه الناس منها: أولا، غلب بابك من القوات يحيى بن معاذ وعيسى بن محمد بن أبي خالد وأحمد بن الجنيد وأسرع ورزيق بن علي بن صدقة ومحمد بن حميد الطوسي وإبراهيم بن الليث. ثانيا، انفاق الدولة الضخمة على هذه الحرب، فكان المعتصم سوى الأرزاق والعتاد يقدم للأفشين كل يوم يركب فيه 10,000 درهم، وفي كل يوم لا يركب فيه 5,000. ثالثا، وكان جميع من قتل بابك في 20 250,000 إنسان. يقول هوار كاتب مادة بابك في دائرة المعارف الإسلامية: ولم يعبأ المعتصم بكتاب الأمان الذي كان قد بعث به إلى بابك، وهذا يدل على حقد كثير من المستشرقين عند كتابة تاريخنا العربي الإسلامي، لأن هوار لا ينقصه العلم بأن بابك رفض الأمان وامتنع عن قبوله وقتل بعض من حمل الأمان إليه، وبذلك يكون صواب عبارة هوار ولم يعبأ بابك بكتاب الأمان الذي كان قد بعث به إلى المعتصم فلقي جزاء عمله. عمورية أسبابها. كتب بابك إلى حليفه تيوفيل بن ميخائيل بن جورجس ملك الروم البيزنطيين عندما ضيق عليه الأفشين قائلا: إن ملك العرب المعتصم قد جهز إلي جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها، فإنك لا تجد أحدا يمانعك عنها، إن عساكر العرب تحاصرون، فإن أردت الخروج إلي فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعه. وطمع بابك من مكاتبته هذه تحرك تيوفيل ولو بمناوشات واشتباكات حدودية، لأن تيوفيل وإمكاناته دون التفكير بهجوم في عمق الخلافة العباسية، كل ذلك للتخفيف عن بابك بعض ما هو فيه، فلعل المعتصم يأمر بصرف بعض من يحاصر بابك من جند الخلافة ويوجهها إلى تيوفيل. وأكد بابك أن المعتصم قد وجه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجه خياطه وطباخه ولم يبق على بابه أحد، فإن أردت الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعه. وظن بابك أن ملك الروم إن تحرك فإنه يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ العساكر إلى مقاتلة الروم، فخرج تيوفيل في 100,000 من جنده. وكان خروج تيوفيل في 223 هجرية، ومع أن بدء حرب بابك على يد الأفشين بدأت 221 هجرية، فإن كتب التاريخ لم تذكر لما تأخر تيوفيل بتلبية طلب بابك قرابة عامين، ولعل السبب اعتقاد تيوفيل أن حركة بابك بدأت منذ 20 سنة، واستطاع بابك خلال هذه المدة قهر الجيوش التي وجهتها بغداد وسامراء إليه. وما هذه الحرب اليوم إلا حلقة من حلقات هذا النزاع الذي كاد ينتهي لصالح بابك. لذلك جاء تحرك تيوفيل متأخرا جدا بعد دخول البذ وتدميرها، وبعد يأسه من وصول بابك إليه بعد فراره. فاستغل تيوفيل احتفالات الخلافة بالنصر والقضاء كليا على الخرمية، فقام بهجومه الخاطف. انقض تيوفيل على مدينة زبطرة وأعمل بها السيف وقتل الصغير والكبير بلا إنسانية ولا رحمة، وسبى النساء بعد ذبح أطفالهن، ثم أغار على ملطية فأصابها على يد تيوفيل وجنده، ما أصاب زبطرة. فضج المسلمون في مناطق الثغور كلها واستغاثوا في المساجد والطرقات، ودخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم وأنشده قصيدة يذكر فيها ما نزل بزبطرة وملطية والثغور، ويحضه على الانتقام ويحثه على الجهاد منها: يا غارة الله قد عاينت فانتهك هتك النساء وما منهن يرتكب، هب الرجال على إجرامها قتلت، ما بال أطفالها بالذبح تنتهب. وفي ابن خلدون وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه وبلغه أن هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم ومعتصما، فأجاب وهو على سريره لبيك لبيك، ونادى بالنفير العام ونهض من ساعته. وفي الكامل في التاريخ: وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أثيرة على أيدي الروم ومعتصما، فأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك، ونهض من ساعته وصاح في قصره النفير النفير. والطبري والبداية والنهاية يذكران: وسبي من المسلمات أكثر من 1000 امرأة، ومثل بمن صار في يده من المسلمين، وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنافهم، فهما بذلك يذكران سبي النساء المسلمات. أما في الروض المعطار فقد ورد برواية تمريض بدأت بكلمة: ويقال إن المعتصم بلغه أن روميا لطم أسيرة في زبطرة فصاحت ومعتصما، فأحفظه ذلك وأغضبه، فخرج من فوره نافرا عليه دراعة من الصوف بيضاء قد تعممت بعمة الغزاة. ثم أورد الروض المعطار: لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، يعني صوت التي صاحت ومعتصما. وفي مآثر الإناثة أورد القلقشندي الرواية بتمريض أيضا: يحكى أن صاحب عمورية من ملوك الروم كانت عنده شريفة من ولد فاطمة رضي الله عنها مأسورة في خلافة المعتصم بن الرشيد، فعذبها فصاحت الشريفة ومعتصما، فقال لها الملك: لا يأتي لخلاصك إلا على أبلق. فبلغ ذلك المعتصم فنادى في عسكره بركوب الخيل البلق، وخرج في مقدمة عسكره 4000 أبلق، وأتى عمورية وفتحها وخلص الشريفة، وقال: اشهدي لي عند جدك أني أتيت لخلاصك وفي مقدمة عسكري 4000 أبلق. وفي شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ومن عجيب ما اتفق له للمعتصم أنه كان قاعدا في مجلس أنسه والكأس في يده، فبلغه أن امرأة شريفة في الأسر عند علج من علوج الروم في عمورية، وأنه لطمها على وجهها يوما فصاحت ومعتصما، فقال لها العلج: ما يجيء إليك إلا على أبلق. فختم المعتصم الكأس وناوله للساقي وقال: لا شربته إلا بعد فك الشريفة من الأسر وقتل العلج. ثم نادى في العساكر المحمدية بالرحيل إلى غزو عمورية، وأمر العسكر ألا يخرج أحد منهم إلا على أبلق، فخرجوا معه في 70,000 أبلق. فلما فتح الله تعالى عليه بفتح عمورية دخلها وهو يقول: لبيك لبيك، وطلب العلج صاحب الأسيرة الشريفة وضرب عنقه وفك قيود الشريفة، وقال للساكي: ائتني بكأس المخدوم، ففك ختمه وشربه، وقال: الآن طاب شرب الشراب. وختم المؤلف هذه الحادثة بقوله: سامحه الله تعالى وجزاه خيرا. وفي وفيات الأعيان كان المنجمون حكموا لما خرج المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع. وفي تاريخ الخلفاء حكم المنجمون أن ذلك طالع النحس وأنه يكسر. ومن مجموع هذه الروايات نستنتج الأمور التالية: أولا، قرر المنجمون المتنبئون أن الوقت غير ملائم حسبما ترشد إليه مواقع الكواكب للقيام بحملة عسكرية ضد الروم. ثانيا، وأن هناك مئات الأسيرات العربيات أسرهن الروم بحملة خاطفة على الثغور الإسلامية، صاحت إحداهن مستنجدة مستصرخة ومعتصما. ثالثا، يثبت ما سبق من استنتاج قصيدة أبي تمام السيف أصدق أنباء من الكتب، والتي سنوردها كاملة في الخاتمة، والتي ألقيت في قصر الخليفة بحضور المعتصم وحاشيته والصفوة من رعيته، حيث ذكر فيها أبو تمام وأورد نبوءة المنجمين في أكثر من 10 أبيات، وذكر أيضا في أحد الأبيات لبيت صوتا زبطريا. وقال الخطيب التبريزي شارح ديوان أبي تمام: زبطري منسوب إلى زبطرة، وهي بلد فتحه الروم، فبلغ المعتصم فيما قيل أن امرأة قالت في ذلك اليوم وهي مسبية ومعتصما، فنقل إليه ذلك الحديث وفي يده قدح يريد أن يشرب ما فيه، فوضعه وأمر بأن يحفظ، فلما رجع من فتح عمورية شرب. انتهى الخبر بما جرى في الثغور إلى المعتصم، فصاح في قصره النفير النفير، وأحضر القاضي عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ومعهما 328 رجلا من أهل العدالة، فأشهدهم على ما وقف من ضياع، فجعل ثلثا لولده وثلثا لله وثلثا لمواليه، وذلك يوم الاثنين 2 جمادى الأولى 223 هجرية. ووجه عجيف بن عنبسة وعمر بن أربخة الفرغاني ومحمد كوتاه وجماعة من القوات بنجدة سريعة إلى زبطرة إعانة لأهلها، فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بيزنطة. عندما فعل ما فعل من تخريب وتحريق وقتل وسبي، فلبثوا في الصور حتى عاد الناس إلى قراهم واطمأنوا. وعندما صار المعتصم باتجاه الثغور لتأديب تيوفيل، تساءل قائلا: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل عمورية، لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام، وهي عين النصرانية وبنكها، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. فصار باتجاهها بجهاز عظيم من السلاح والعدد وآلات الحصار والنفط، وجعل على مقدمته إشناس ويتلوه محمد بن إبراهيم ابن مصعب، وعلى ميمنته إيتاخ، وعلى ميسرته جعفر بن دينار ابن عبد الله الخياط، وعلى القلب جعيف بن عنبسة. ومما لا شك فيه أن منظر الجيش العربي وهو يشق طريقه في صفوف لا نهاية لها في بلاد الأعداء كان بالغا حد العظمة والبهاء، فكانت الخيالة تسير في المقدمة وعلى جناحيها النبالة، ثم يأتي بعدهم الرجالة الذين كانوا يسيرون في صفوف كثيفة بانتظام عجيب، ويليهم صفوف الجمال المحملة بالعدد والخيم والعتاد، ثم يجيء بعدهم المستوصفات الصحية والنقالات لحمل المرضى والجرحى، ثم آلات الحرب كالمنجنيق والعرادات محملة على ظهور الجمال والخيول والبغال وهي تسير في المؤخرة. ولما دخل الجيش العربي الإسلامي بقيادة المعتصم بلاد الروم، أقام على نهر اللامس بعد أن وصلت الطليعة إلى الموقع المقصود وحفرت الخنادق، فقد كان النظام يقضي بألا يعسكر الجنود قبل أخذ الحيطة من الهجوم المفاجئ. فإذا ما وصل الجيش الرئيسي نصبت الخيام في نظام بديع رائع، وخططت الشوارع والميادين، وأقيمت الأسواق كما لو كان المعسكر مدينة عامرة، وكانت توزع الأرزاق فتوقد المطابق وتنصب عليها القدور مع بث مفارز الرصد والدوريات المتحركة، ويقسمون الجند إلى عدة نوبات بحيث يظل قسم منهم جاهزا دوما على ظهور الجيش لمشاغلة العدو ريثما يستعد الباقون، ويضاف إلى كل ذلك أفراد الحرس الداخلي الذين كانوا يفاجؤون في محارسهم ليلة للتأكد من يقظتهم، وكان هؤلاء يستلمون الحراسة بالمناوبة، وكانت نوبة حرس أول الليل أطول من نوبة آخره عادة. ومن ضفاف نهر اللامس سير المعتصم الأفشين شمالا وهدفه أنقرة، وسير خلفه أشناس ثم صار خلفهما، فكان معهما قبالة أنقرة في 25 من شعبان سنة 223 هجرية، ففتحها بسهولة، اتجه بعدها إلى عمورية. فتح عمورية. اجتمعت كل العساكر بقيادة المعتصم عند عمورية، فركب ودار حولها دورة كاملة وقسمها بين القوات، جاعلا لكل واحد منهم أبراجا من سورها، وذلك على قدر كثرة أصحابه وقلتهم، وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين إلى 20 برجا. أما أهل عمورية فقد تحصنوا داخل أسوار مدينتهم متخذين ما استطاعوا من الحيطة والاحتراز. وعلم المعتصم من عربي متنصر تزوج في عمورية وأقام بها أن موضعا من المدينة جاءه سيل شديد، فانهار السور في ذلك الموضع، فكتب ملك الروم تيوفيل إلى ياطس عامله على عمورية أن يبني ذلك الموضع ويعيد تشييده تحسبا لنتائج فعلته في زبطرة والثغور الإسلامية. فتوانى ياطس في بنائه وترميمه، وعندما علم أن تيوفيل خرج من القسطنطينية إلى بعض المواقع متفقدا، تخوف ياطس أن يمر تيوفيل على عمورية فيرى جانبا من سورها لم يرمم، وهو الذي أمر بإعادة تشييده، فوجه ياطس الصناع والبنائين فبنوا وجه السور بالحجارة حجرا حجرا، وتركوا وراءه من جانب المدينة حشوا، ثم عقدوا فوقه الشرف فبدا كما كان. ولما علم المعتصم بذلك أمر بضرب خيمته تجاه هذا الموضع ونصب المجانيق عليه. بدأت المجانيق الضخمة مع آلات الحصار الأخرى تعمل عملها، فانفرج السور من ذلك الموضع. فلما رأى أهل عمورية انفراج السور دعموه بالأخشاب الضخمة كل واحدة إلى جانب الأخرى، لا فرجة بينهما، فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسر، فيهرع المحاصرون لتدعيم السور بأخشاب ضخمة جديدة ليحموا السور من الانهيار. وعندما توالت قذائف المجانيق على هذا الموضع الواهن انصدع السور، فكتب ياطس إلى تيوفيل كتابا يعلمه فيه بأمر السور وحرج الموقف وقوة الحصار، ووجه الكتاب مع رجل يتقن العربية ومعه غلام رومي. واختيار ياطس لرجل يتقن العربية كي لا يكشف أمره عند اجتياز صفوف الحصار، فإن تحدث معه عربي مسلم أو سأل يجيبه بالعربية كي لا يشك في أمره. وأخرج ياطس الرجلين من صدع لعله مكان مسيل ماء. فعبروا الخندق الذي يلي السور وخرج إلى ناحية عمرو الفرغاني، فلما خرج من الخندق أنكرهما الجند فسألوهما: من أين أنتما؟ فأجاب: نحن من أصحابكم، نحن منكم جنديان في جيش أمير المؤمنين المعتصم. فقالوا لهما: من أصحاب من أنتما؟ فلم يعرفا أحدا من قواد أهل العسكر يسميانه لهم، فأنكروهما وجاءوا بهما إلى المعتصم، فاستجوبهما وفتشهما، فوجد معهما كتابا من ياطس إلى تيوفيل يعلمهم فيه أن جند المسلمين أحاطوا بعمورية في جمع كبير، وقد ضاق به الموضع، وأنه قد اعتزم على أن يركب ويحمل خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصن ويفتح الأبواب ليلا على حين غرة، ويخرج ومن معه فيحمل على المسلمين كائنا ما كان بعدها. أفلت فيه من أفلت، وأصيب فيه من أصيب، حتى يتخلص من الحصار مهما كانت النتائج. وفي صباح اليوم التالي أمر المعتصم بالرجلين الأسيرين، فأداروهما حول عمورية ليحددا مقر ياطس ومكان وجوده، فقال: ياطس يكون في هذا البرج. وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهارا وشددها، وأمر أن تكون بين الجند تناوبا، وفي كل ليلة يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم بكامل أسلحتهم، تحسبا من أن يفتح باب من أبواب عمورية ليلا أو أن يتسلل من خلالها إنسان. فلم يزل جند المعتصم يبيتون كذلك بالتناوب على ظهور الدواب في السلاح ودوابهم بسروجها، حتى انهدم السور ما بين برجين من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله. ودوى في فضاء عمورية صوت اهتزت له جنباتها إثر تهدم جنبات السور، فطاف رجال بالجند المسلمين يبشرونهم أن الصوت الذي سمع صوت السور قد سقط، فطيبوا نفسا بالنصر. لقد فعلت المجانيق فعلتها في السور، وتنبه المعتصم إلى سعة الخندق المحيط بعمورية وطول سورها، فأمر ببناء مجانيق ضخمة كبيرة يعمل على كل منجنيق منها 4 رجال. وللوصول إلى السور كان لا بد من ردم أجزاء من الخندق، فدفع لكل جندي شاة لينتفع من لحمها وليحشو جلدها ترابا، ثم جمع سلاح المهندسين الجلود المملوءة ترابا وطرحها في الخندق. كما أمر المعتصم مفارز الفعلة بأن تردم جوانب من الخندق المحيط بسور عمورية مستفيدة من جلود الغنم المملوءة ترابا كي يمكن الدبابات من الوصول إلى السور، وكلف مفارز من الرجال بحماية العاملين وبردم الخندق وحماية العاملين في الدبابات أثناء قيامها بالواجبات المترتبة على كل منها. وطرح العاملون من الفعل الجلود فلم تقع مستوية منضدة بسبب تكثيف الروم رميهم الحجارة على العاملين بردم الخندق، فجاءت الجلود في الخندق غير مستوية فطرحوا فوقها التراب حتى أصبحت مستوية. وفي صباح يوم جديد من الحصار بدأ القتال على الثلمة التي فتحت في السور، ولكن الموضع كان ضيقا لم يمكنهم من اختراق الثلمة، فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرقة حول السور فجمع بعضها إلى بعض وجعلها تجاه الثلمة، وأمر أن يرمى ذلك الموضع لتتسع الثلمة، ويسهل العبور، وبقي الرمي 3 أيام، فاتسع لهم الموضع المنثلم، واستخدمت أكباش الدبابات أيضا لتوسيع الثلمة. ففي عمورية جرت أهم معركة عربية استخدمت فيها الدبابات استخداما جيدا، وعمل فيها سلاح المهندسين عملا يشهد بتقدم مستوى هذا السلاح في بناء المجانيق والدبابات وفي تسهيل عملها قبل الحرب وأثناءها. أما حال الروم داخل عمورية فهي التالي: تقاسم القواد عندما نزل بهم عسكر المعتصم الأبراج، لكل قائد وأصحابه عدة أبراج، وكان الموكل بالموضع الذي انسلم من السور رجلا من قواد الروم اسمه وندو، فقاتل وأصحابه قتالا شديدا بالليل والنهار، والحرب عليه وعلى أصحابه، ولم يمده ياطس ولا غيره بأحد من الروم. فلما كان بالليل مضى وندو إلى قومه وقال: إن الحرب علي وعلى أصحابي، ولم يبق معي أحد إلا قد جرح، فصيروا أصحابكم على الثلمة يرمون قليلا، وإلا افتضحتم وذهبت المدينة. فأبوا أن يمدوه بأحد، وقالوا: سلم السور من ناحيتنا، وليس نسألك أن تمدنا، فشأنك وناحيتك فليس لك عندنا مدد. فاعتزم وندو وأصحابه أن يخرجوا إلى المعتصم ويسألوه الأمان على أهلهم، ويسلموا إليه الحصن بما فيه من المتاع والسلاح. فلما أصبح وندو جعل رجاله على جانبي الثلمة، وأمرهم ألا يحاربوا حتى يعود إليهم، وخرج فقال: إني أريد أمير المؤمنين. فأوصله بعض الجند العرب المسلمين في اللحظة التي حمل بها المسلمون حتى وصلوا إلى طرفي الثلمة، ثم دخلوا المدينة، وسمع وندو صيحات التكبير تتعالى في سماء عمورية تبشر بالفتح، فالتفت وضرب بيده إلى لحيته. المعتصم: ما لك؟ وندو: جئت أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامي، فغدرت بي. المعتصم: مع أن الموقف لا غدر فيه مطلقا، فالأبراج الأخرى ما زالت تقاتل وتقصف المسلمين بالحجارة والسهام، كل شيء تريد أن تقوله فهو لك علي، قل ما شئت فإني لست أخالفك. وندو: إيش؟ لا تخالفني وقد دخلوا المدينة؟ المعتصم: اضرب بيدك إلى ما شئت فهو لك، وقل ما شئت فإني أعطيكه. وأعطى المعتصم وندو ما أراد من أمان الله ومن بجهته من الرجال، ثم ركب حتى جاء فوقف حذاء البرج الذي يقاتل فيه ياطس، فصاح بعض الجند العرب: يا ياطس، هذا أمير المؤمنين. فصاح الروم من فوق البرج: ليس ياطس ها هنا. فغضب المعتصم لكذبهم وتوعد، فصاحوا: هذا ياطس، هذا ياطس. فصعد جندي على أحد السلالم التي هيئت أثناء الحصار وقال لياطس: هذا أمير المؤمنين، فانزل على حكمه. فخرج ياطس من البرج متقلدا سيفا حتى وقف على البرج والمعتصم ينظر إليه، فخلع سيفه من عنقه ودفعه إلى الجندي العربي الذي صعد إليه، ثم نزل ياطس ليقف بين يدي المعتصم معلنا سقوط عمورية بيد المعتصم وجنده. لقد سقطت عمورية بعد أهم معركة عربية استخدمت فيها أدوات الحصار الضخمة الكبيرة كالدبابات والمجانيق والسلالم والأبراج على اختلاف أشكالها وأنواعها، وذلك بعد حصار دام 55 يوما من سادس رمضان إلى أواخر شوال سنة 223 هجرية. ثم أمر المعتصم بطرح النار في عمورية من سائر نواحيها، فأحرقت وهدمت، وجاء ببابها الرئيسي إلى سامراء، وهو باق حتى الآن منصوب على أحد أبواب دار الخلافة، وهو الباب الملاصق مسجد الجامع في القصر. وعاد بعدها المعتصم بغنائم كبيرة جدا إلى طرسوس، ومنها إلى سامراء، منتصرا ظافرا رادا على تيوفيل فعلته، كاسرا مخالبه التي تطاولت على زبطرة، ومستجيبا لصيحة الهاشمية الحرة. ومعتصما جاءها على خيل بلق فخلصها وقتل الرومي الذي لطمها، ثم أمر ببناء زبطرة وشحنها بالرجال والعتاد والميرة، فرامها الروم بعد ذلك فلم يقدروا عليها. وازن ويليام ميور في كتابه الخلافة بين شفقة المعتصم على الشيخ الضعيف الذي غاص حماره في الوحل في يوم مطير، وكيف نزل عن حصاصه وهو أمير المؤمنين وأخرج الحمار من الطين وحمل الشوك فوضعه عليه، وأمر بإعطاء هذا الشيخ 4000 درهم. وبينما فعله المعتصم في عمورية التي انتصر فيها على الروم البيزنطيين، فقال: ولقد رأى المعتصم من الشرف أن يضحي بمدينة زاهرة يبلغ سكانها 200,000 نسمة وتقدر ثروتها بالملايين، ومع ذلك فقد نزل هذا الخليفة عن صحوة جواده ولوث رداءه ليخلص شيخا ضعيفا وقع حماره في حفرة من الطين. وأي هذه الأفعال قد ذكرها بالسرور والغبطة حين ناداه ملك الموت. وهذه الموازنة منطق كثير من المستشرقين عندما كتبوا تاريخنا منطق التحامل والتغافل عن الأسباب التي قادت المعتصم إلى فعلته. ولو لم يتغافل ويليام ميور عن مكاتبة بابك وتيوفيل، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلادي، بلاد المعتصم، فخذها، فإنك لا تجد أحدا يمانعك عنها. ولو لم يتغافل أيضا عما فعله تيوفيل بعدها بأهل زبطرة، فأسرهم وخرب بلدهم وأحرقهم، ومضى من فوره إلى ملطيا فأغار على أهلها وعلى أهل حصون من حصون المسلمين، وسبي من المسلمات 1000 امرأة، ومثل بمن صار في يده من المسلمين، وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنفهم. فلو لم يتغافل ميور عن هذا لعلم أن ما فعله المعتصم معاملة بالمثل تماما، ورد على غدر تيوفيل وتحدياته من جنس عمله، وأنه قابل ملاك الموت بالوجه الذي قابله به تيوفيل ولكن بفارق. إن تيوفيل كان المعتدي الغادر، بينما رد المعتصم على الأعداء والتطاول، وأن تيوفيل لم يذكر في التاريخ بعمل فيه صفات الرحمة والشفقة، بينما سجل التاريخ للمعتصم موقفه الإنساني الرحيم عندما أنقذ الشيخ الهرم من مأزقه، وأن تيوفيل ساق قومه البيزنطيين إلى نصر سريع خاطف غادر، لم يقدر عواقبه، مستغلا وجود جيوش المسلمين حول البد يحاصرون بابك، بينما قاد المعتصم قومه المسلمين إلى نصر حقيقي متكامل. فتيوفيل قابل ملاك الموت بغدره ورعونته، وقابل المعتصم ملاك الموت بتأديبه للغادر وبوضعه حدا لرعونته مع إنسانية ورحمة في كثير من أعماله. وميور يذكرنا بأمثاله من المستشرقين الحاقدين المتعصبين. فيوليوس فالهاوزن في معرض حديثه عن اليهود يقول: حاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين الناكثين للعهد، مع أنهم فعلا نكثوا العهود بإقرارهم. وديفيد سامويل يقول عن غزوة خيبر: لم يرتكب أهلها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حق أتباعه خطأ، يعتبر تعديا منهم جميعا، مع أن وفدهم برئاسة حيي بن أخطب جعل لغطفان تحريضا على الخروج لقتال المسلمين نصف تمر خيبر. هذا وأمثاله كثير. أسلوب الحاقدين على تاريخنا العربي الإسلامي يتغافلون عن الأحداث وينسون الأسباب ويزنون الأمور، وإبهامهم على إحدى كفتي الميزان، ثم يقدمون أحكاما يظنون بعدها أن الحقيقة فيما يكتبون والصواب والعلم فيما يستنتجون. خاتمة. ما سبق أحداث عمورية كما سجلتها كتب التاريخ المعتمدة والقصائد التي سجلت أحداث المعركة يمكن اعتمادها وثائق ثابتة، خصوصا عندما تتوافق نصوصها وما فيها من أحداث مع بقية الشواهد والأحداث التي وردت في المصادر التاريخية. لذلك نورد هنا قصيدة أبي تمام التي كرر إلقاءها 3 أيام أمام المعتصم وحوله المهنئون وعلية القوم، حتى قال له المعتصم: لما تجلو علينا عجوزك؟ ويجيب أبو تمام: حتى أستوفي مهرها يا أمير المؤمنين. فأمر له 170,000 درهم عن كل بيت منها 1,000. وهذه هي القصيدة كما جاءت في ديوان أبي تمام. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتح عمورية، وراسلته الروم بأن نجد في كتبنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب، وبيننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من المقام بها البرد والثلج. فأبى أن ينصرف وأكب عليها ففتحها فأبطل ما قالوا. في حده الحد، الحد الأول للسيف والحد الثاني الذي يفصل بين الشيئين. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. الصحيفة الكتاب، والصفائح جمع صفيحة وهي الحديدة العريضة، ويقال للسيف العريض كذلك. والعلم في شهب الأرماح لامعة، بين الخميسين لا في 7 الشهب. شهب الأرماح أسنتها، ويعني بالسبعة الشهب طوالع الكواكب والنجوم، الخميسان الجيشان. ويقال إن الجيش سمي خميسا في زمان كانت الملوك إذا غزت أخذت 5 الغنيمة لأنفسها، فالخميس إذن في معنى المخموس، من قولهم: خمست القوم إذا أخذت خمس أموالهم؟ أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ أصل الزخرف ما يعجبك من متاع الدنيا، وربما خص به الذهب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. التخرص التكذيب وافتراء القول، ملفقة أي ضم بعضها إلى بعض وليست من شكل واحد. والنبع شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال وتتخذ منه القصي. وإذا وصف الرجل بالجلادة والصبر شبه بالنبع، أي أنه صلب لا يقدر على كسره. والغرب شجر ينبت على الأنهار ليست له قوة. عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب. صفر الأصفار عظم شأنه لأنه ينتظر فيه أمر شاق، أي أخبروا أن أمورا تظهر في صفر أو رجب وأن الأيام تسرع في إظهارها. وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. دهياء أي داهية، وكانوا قد حكموا أن طلوع ذلك الكوكب الموصوف يكون فتنة عظيما وتغير أمر في الولايات، فأنكر الشاعر ذلك من أحكامه. وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، أي صيروا التدبير للنجوم، ويعني بالأبرج بروج السماء التي أولها الحمل وآخرها الحوت، يحكمون في أخبارهم بهذه البروج إذا ورد عليهم خبر في وقت الطالع فيه برج ثابت حققوه، وإن كان الطالع برجا منقلبا لم يحققوه. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وهي قطب. الفلك مدار النجوم الذي يضمها، والقطب كل ما ثبت فدار عليه شيء. لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب. لو بان بهذه البروج أمر قبل موقعه لبان أمر هذا الفتح الذي لم يكن فتح أجل منه. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فتح الفتوح يعني به فتح عمورية، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القصب. تفتح أبواب السماء له أي بالغيث والرحمة. القصب جمع قشيب وهو الجديد. يا يوم وقعت عمورية صرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب. حفل جمع حافل، وهي التي حفل ضرعها باللبن. أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب. الجد ها هنا الحظ، والصعد المكان الذي يصعد فيه، والصبب المكان الذي ينصب فيه أي ينحدر. أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فداءها كل أم منهم وأبي. الأم أصل الشيء ومعدنه، فعمورية أمهم تجمعهم وتضمهم كما تضم الأم ولدها، فلو استطاعوا لافتدوا خرابها بكل أم لهم ولدتهم وأبي. وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدت صدودا عن أبي كربي. يقال امرأة برزة إذا كانت تخاطب الرجال ولا تستر منهم. وزعموا أنه يقال للحيية برزة. يقول أبو تمام هي مع بروزها للنظر قد أعيت كسرى. وأبو كرب كنية لأحد التبابعة. ومن ذهب إلى أن البرزة الحيية فالمعنى أن هذه البلدة كانت كالمرأة المتخفرة التي لا ينظر أحد إليها. بكر فما افترعتها كف حادثة ولا ترقت إليها همة النوب. إن هذه المدينة لم تفتح قبل هذا الفتح من عهد اسكندر أو قبل ذلك. قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب، حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب. حتى إذا جمع الله خيرات السنين وأظهرها وصارت هذه البلدة زبدة السنين، أتتهم الكربة. والحقب جمع حقبة وهي السنة، وقيل الحقبة من الدهر برهة غير محدودة إلا أنها زمان يطول. ومعنى البيت أن هذه المدينة لما أغفلتها السنون حتى زادت وحسنت فصارت زبدة أتاهم المعتصم ففتحها. أتتهم الكربة السوداء سادرة منها، وكان اسمها فراجة الكرب. سادرة من سدر العين، يقال سدرت عينه إذا أظلم. جرى لها الفأل برحا يوم أنقرة، إذ غودرت وحشة الساحات والرحب. أكثر ما يجيء الفأل في معنى الخير، ويجوز أن يقع على ما كان من خير وشر. وأنقرة في بلاد الروم بلد به قبر امرئ القيس. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرب. يريد بأختها أنقرة أي أنها لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب، والجرب يوصف بالعدوى. كم بين حيطانها من فارس بطل، قاني الذوائب من آني دم سرب. قاني الذوائب محمرها، والآني الحار، وسرب أي سائل. بسنة السيف والحناء من دمه، لا سنة الدين والإسلام مختضب. أي خضب شعره بسنة السيف، أي بما سنه وحكم به، لا بسنة الإسلام، لأن الصحابة والتابعين كانوا يرون من السنة أن يخضبوا شعورهم بالحناء والكتم وما يجري مجراهما من نبات الأرض. لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب. لقد أحرق المعتصم عمورية فذل صخرها وخشبها للنار. غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب. غادرت أي تركت، والبهيم أراد به الليل الذي لا ضوء فيه، ويشله أي يطرده. يقول كان ضوء النهار يطرد الليل وهو كالإصباح لتوقده وتلهبه. حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغب. جلابيب الدجى يريد جمع جلباب وهو القميص أو الرداء، واستعاره هاهنا للدجى وهو جمع دجية، والدجية الظلمة. ضوء من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شحب. ضوء النهار يصير الليل نهارا، وظلمة الدخان تصير الضحى شحبا، والشاحب المتغير. فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. من ذا الأول يعني به لهيب النار، وذا الثاني يريد به الدخان، وأفلت غابت، ووجبت الشمس إذا سقطت في المغرب. تصرح الدهر تصريح الغمام لها عن يوم هيجاء منها طاهر جنبي. تصرح تفعل من الصريح وهو الخالص، أي تكشف الظهر كما يتكشف الغمام عن السماء. ويعني بطاهر جنب أن هذا اليوم كان ما فعل به حلا، لأن الغزو مندوب فهو طاهر من هذا الوجه. لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل، ولم تغرب على عزب. لم يترك منهم من كان بنى بأهله لأنه قتل، ولم يبق في هؤلاء عزب لأنهم تزوجوا السبية. ما ربع مية معمورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب. ما ربع مية المعمور الذي أكثر وصف حسنه ذو الرمة بأحسن ربا من هذا الربع الخرب في عين من فتحها، وغيلان بن عقبة هو ذو الرمة. فكأن المعنى ما ربع مية في نفس غيلان أبهى من هذا الربع الخرب في أعين المسلمين. والربا جمع ربوة، وهو المرتفع من الأرض. ولا الخدود وقد أدمين من خجل، أشهى إلى ناظر من خدها الترب. لما شبه عمورية بالمرأة وجعلها بكرا في بعض الأبيات، حسن أن يستعير لها خدا والترب الذي لصق بالتراب. سماجة غنيت منا العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجب. سماجة قبح. يقول أبو تمام خراب عمورية سماجة عند أهلها، وقد استغنت عيوننا عن كل حسن بها لأنها تفوق كل حسن في عيون المسلمين الظافرين. وحسن منقلب تبدو عواقبه، جاءت بشاشته من سوء منقلب. حسن المنقلب كان للمسلمين، وسوء المنقلب كان لأعدائهم. لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له العواقم بين السمر والقضب. أي كانوا في تلك الأعصر غافلين عما حل بهم من القتل والتخريب. تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب. المرتقب الذي يجعل ما يرقبه بين عينيه كأنه ينظر إليه. مرتغب أي يرغب فيما يقربه إلى الله تعالى. ومطعم النصر لم تكهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب. مطعم النصر يعني الممدوح. لم تكهم أي لم تنبو، وأصل الكهام في السيف، وقد استعير لغيره. لم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب. لم ينهد أي لم ينهض إليه. لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجب. الجحفل الجيش العظيم، ويقال رجل جحفل إذا كان ضخم الأمر سيدا، يريدون أنه وحده كأنه جيش لعظم شأنه. واللجب الصخب الكثير الأصوات، والوغى الحرب وأصله الصوت، ثم سميت الحرب به. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. أي كان قتالك في الله منتصرا لدينه، ولو كان قتالك لغير دين الله لم تنصر عليهم ولم تصبهم. من بعد ما أشبوها واثقين بها، والله مفتاح باب المعقل الأشب. أشبوها صعبوا أمرها، وحقيقته لففوا حولها الجند، من قولهم تأشبت الغيضة التفت، أي منعوها بالرماح فصارت كالشجر الملتف بالجمع الكثير. وقال ذو أمرهم لا مرتع صدد للسارحين وليس الورد من كالثبي. المرتع الموضع الذي ترتع فيه الراعية، والكثب القرب. أمانيا سلبتهم نجح هاجسها، ضب السيوف وأطراف القنا السلب. يقول أبو تمام كان ذلك التقدير أمانيا، سلبتهم تصديقها ضب السيوف أي حدها. والهاجس ما يهجز في الصدر من فكر، والقنا السلب يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون جمع سلوب كأنه يسلب الناس أمواله، والآخر أن يكون جمع سلب وهو الطويل يقال رمح سلب. إن الحمامين من بيض ومن سمر، دلو الحياتين من ماء ومن عشب. لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب. عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب. أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجب. حتى تركت عمود الشرك منعفرا، ولم تعرج على الأوتاد والطنب. لما رأى الحرب رأي العين توفلس، والحرب مشتقة المعنى من الحرب. عدا يصرف بالأموال جريتها، فعزه البحر ذو التيار والحدب. هيهات زعزعت الأرض الوقور به، عن غزو محتسب لا غزو مكتسب. لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى، وبه فقر إلى الذهب. إن الأسود أسود الغيل همتها، يوم الكريهة في المسلوب للسلب. ولا وقد ألجم الخطي منطقه بسكتة تحتها الأحشاء في صخب. أحذى قرابينه صرف الردى ومضى، يحتث أنجى مطاياه من الهرب. موكلا بيفاع الأرض يشرفه، من خفة الخوف لا من خفة الطرب. إن يعد من حرها عدوى الظليم فقد، أوسعت جماحمها من كثرة الحطب. 90,000 كآساد الشرى نضجت، أعمارهم قبل نضج التين والعنب. يا رب حوباء لما استثت دابرهم، طابت ولو ضمخت بالمسك لم تطب.